وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه قال علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال أجل. إيش معنى الكلام؟ يعني علمهم كل شيء حتى قضاء الحاجة. الإنسان يروح يقضي حاجته أو ببول أو غائط علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يفعلون. قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيز أو عظم. كم هذه؟ يا ترى ما ضميت الأسماء. كم هذه؟ لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيز أو عظم. كم هذه؟ 4. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.